بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأحبابي سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد ألا حسبة. هنحاول نحسبها صح في هذا البرنامج. تجار الدنيا لو واحد معاه 10 مليون جنيه فيقول أنا ب 2 مليون جنيه هحاول أشتري قطعة أرض، قطعة الأرض دي هبني عليها عمارة سكنية 15 دور، الدور عليه شقتين، لما يكتمل البناء يقول أنا أبيع الشقة ب 500 ألف في 15 أو في 30 عشان الدور عليه شقتين، يطلع الحساب 1 2 3 4 كذا مليون من الجنيهات. إحنا عاوزين نقول زي ما تجري الدنيا ده حسبها صح، إحنا عاوزين نحسبها صح. في هذا البرنامج هنغير بعض السلوكيات وبعض القناعات عند الناس، هنضيف لك إن شاء الله تعالى بعض المعارف أي المعلومات، هنغير بعض القناعات اللي في أدمغة كثير من الناس يقول أنا كده مش هينفع أتغير، هنقول له لا بفضل الله عز وجل ثم بقوة الإرادة الموجودة عندك واستعدادك الكامل أنت عاوز تتغير ستتغير للأفضل وللأحسن إن شاء الله تعالى. تعالوا نقول كذلك هنعطيك بعض التمرينات للتغيير. أنا عاوز أتغير، طب إزاي أتغير؟ هندلك بعض التمرينات اللي انت تعملها وهي سهلة وميسورة في متناول أيدي الجميع، وإن شاء الله تعالى نتغير للأفضل وللأحسن وللأكمل بإذن الله تعالى. تعالوا نبدأ الحلقة الأولى النهاردة. فنقول عندنا مشكلة كبيرة جدا ألا وهي مشكلة الصوت العالي. لما أنا بتكلم بصوت مرتفع أو صوت عالي عن العادة ده بيدل على إني بنادي على واحد على أول الشارع، على إن على واحد بعيد عني جدا. لما بتكلم بصوت منخفض او صوت في نوع من الهدوء ده بيدل على اني بتكلم مع واحد قريب مني. طب لما بتكلم همس ده بيدل على ان اللي قاعد جنبي او اللي بتكلم معاه انسان لصق بيا جدا. طب تعالى تخيل لو انت في المواصلات، انت قاعد في اخر الكرسي والاخ اللي بيتكلم مع صاحبه ففي الكرسي الاولاني اللي جنب السائق وانت سامع كل كلمه بيقولها. تخيل لو انت في مترو في اول السيارة، السيارة في المترو سيارة الرجال مثلا، والاخ اللي بيتكلم مع صاحبه في اخر السيارة وانت سامع كل كلمة بيقولها. تخيل لو انت قاعد في شقتك، ودي من عجائب الزمن، تلتقى واحد بيتكلم مع زوجته وقد يكون في كلام خاص جدا وانت سامع كل كلمة بتتقال. تخيل لو انت ماشي في المنطقة بتاعتك في الشارع وسمع أخت في الدور الثاني أو الدور الثالث في البلكونة جوه شقتها وبتتكلم مع ابنها وبتزعق وبتشتم وبتسب وممكن تسب زوجها وممكن يضربها وممكن يتخانقوا وانت سامع كل كلمة وانت ماشي في قلب الشارع. هذا إزعاج للآخرين، بل قبل إزعاج الآخرين ده بيعود عليك انت يا متكلم ببعض المفاسد، ومنها تحفيز الأعصاب، تفضل طول الوقت مشدود، تفضل طول الوقت صوتك عالي، تفضل طول الوقت مكشر ومتضايق ومخنوق، وده بيؤدي إلى إزعاج الناس، إيذاء الناس. وقد نهانا الإسلام على أن نؤذي الآخرين، بل ربنا عز وجل أمرنا في كتابه فقال وقولوا للناس حسنا مع المسلم والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فعاوزين نقول يا إخواني خفض الصوت دليل على حسن الأدب وعلى توقير الآخرين وعلى احترامك لمشاعر الناس. تخيل لو انت قاعد في مكتب في عمل والحجرة مغلقة عليك وسامع اخ تاني في مكتب اخر في حجرة بجوارك وانت سامع كل كلمة بيتكلم بيها. تخيل لو ان واحد ماسك التليفون وواحد بيتصل يقول له الو انت مكشر ليه ومتضايق ليه وبتتكلم بصوت عالي ليه، ولو الخط قطع فجأة الو الو الو يا عم جبت لنا السكتة القلبية الله يهديك، حرام عليك، تكلم بصوت منخفض عن كده، ده أدب الإسلام. هذه سلوكيات يا إخواني محتاجة لتغيير. وتعالوا نقول إن المتحدث اللي يتحدث بصوت عالي جدا ده بينم على إن جميع أفراد الأسرة في الغالب بيتحدثوا بنفس الطريقة. لما بيزعق زوجته بترد عليه بنفس الصوت العالي، لما بينادي على ابنه صوت مرتفع جدا بيدل على ان الولد بيرد بنفس الصوت العالي. طب فده بيدل على ان السلبيات ليست مقتصره على الزوج فقط او على المراه فقط، ولكن تلتها كل افراد البيت بيتكلموا بنفس الاسلوب في الغالب. ليه؟ عشان كده عاوزين نقول يا اخواني يا احبابي، عاوز الصوت وسيله للوصول الى قلب من تحب. جعله الله عز وجل وسيله للحديث مع الناس، اللي انت عاوز توضح رايك في قضيه ما فتتكلم بصوت، مش بتكتب، تتكلم بصوت. فاحنا عاوزين نقول الصوت العالي فيه شبه بالحمير، مش ده اللي ربنا عز وجل ذكره في القرآن في قصة لقمان عليه السلام لما في الوصايا لما أوصى ولده فقال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالصوت العالي بدون داعي تشبه بالحمير. أنا صوتي كده وطريقتي كده، لا لا لا، لو أنت عاوز تغيرها يتغير. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لو أنت زكيت نفسك بالأعمال الصالحة وضربت نفسك على عدم رفع الصوت إلا لحاجة، خطب على المنبر يحتاج أن يرفع صوته في بعض الأوقات ويخفض صوته في بعض الأوقات، واحد بينادي على واحد من مكان بعيد محتاج يرفع صوته عشان يسمعه، ولكن اتنين ماشيين جنب بعض في شارع بيتكلموا صوت عالي جدا، ليه؟ ما الداعي وراء ذلك؟ زوج بيتكلم مع زوجته في قضية، ما الداعي ان احنا نتكلم بصوت مرتفع جدا؟ خمسة ستة من افراد الاسرة، اب وام واخوة واخوات وابناء بيتكلموا مع بعض، ما الداعي ان احنا نرفع صوتنا بهذه الطريقة؟ يا اخواني، رفع الصوت العالي بدون داعي محرم شرعا. وهجيب لك كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما قال في قول الله عز وجل واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال إيه؟ أي غاية من رفع صوته أنه يشبه الحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله، والتشبه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. ده كلام ابن كثير في كتاب تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير. قال بعض السلف لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، يرفع صوته صوت عالي، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى في وقت الليل وعاوز ينادي على واحد كان ينادي بصوت لا يقضي النائم ويسمع اليقظان، يكلم بصوت معتدل. ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عاوز أقول قال الشاعر فكن هادئا طبعا تكن ذا مهابة ولا ترفعن الصوت عند التجادل، عشان تتكلم مع واحد وفي نوع من الجدال او الحوار ترفع صوتك، فصوتك لا يعطيك قوة حجة. بعض الناس معتقدة ان اخذ الحق بيكون بالصوت العالي، ان عشان رأيي يوصل للناس لازم يكون صوتي عالي. فصوتك لا يعطيك قوة حجة وغضك، اي غض صوتك بصوت منخفض، لا يرضيك بين الاراذل، فعقل الفتى عنوانه في لسانه وعلم الفتى يعليه عن كل سافل. لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وهو الكافر الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أمرهم الله عز وجل بخفض الصوت فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا عاوز أقنعك بأمر خطأ أنت وقعت فيه، لما أتكلم معك دايما بصوت مرتفع جدا تعتقد إن ده من إصدار أوامر ليك فلعلك لا تقبل مني. أما إذا وضعت إيدي على كتفك ومسحت على رأسك وابتسمت في وجهك وتكلمت معك بنوع من اللين والرقة والرحمة فإن شاء الله تعالى سيكون الكلام له قبول حسن ووقع في قلوب الآخرين. إزاي نغير؟ عاوز أقول عندنا بعض التمرينات لو أنت فعلا عاوز تخفض صوتك وتتعلم إن أنت تتكلم بصوت في نوع من الهدوء والرقة في معاملة الناس خاصة الزوجة والأولاد والأب والأم، أعني بذلك ابتداء صلة الرحم واحد، عند تلاوة القرآن لا ترفع صوتك، تكلم بصوت منخفض. فرق بين واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين، واحد تاني يقرأ الحمد لله رب العالمين. أيهما أجمل عم عدنان، أول ولا التاني؟ التاني. لما نتكلم نقرأ حتى الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، لا ترفع صوتك جدا ولا تخفض صوتك جدا، يبقى همس أسمع الناس بس بإيه؟ بأسلوب في نوع من الرقة والخشوع، رفع الصوت وشوش على المصلي. الخطيب اللي على المنبر دائما من أول الخطبة إلى آخرها صوت بطبقة واحدة ومرتفع على الدوام بسبب أذى للناس. والله العظيم يا إخوان لا أخفيكم أن في بعض الناس بديت تتصل عليها في قضية مشكلة زوجية في التليفون، ولما احكيها لي أنا بقول لنفسي القضية دي محتاجة أن أنا أتحاور معاه نصف ساعة، تلت ساعة، 25. في بعض الأوقات من علو صوته جدا بحاول أبعد التليفون عن وداني وأقربه تاني وأبعده تاني وأقربه تاني، قد تسخط مني بعض الكلمات وبعض المحاور اللي عاوز يقولها وبعض الجمل اللي عايز يوصلها لي وبعض المعاني اللي عاوز يفهمها لي، ولكن بشدة الصوت المرتفع جدا أقول له أخي الحبيب ربنا يرضى عنك، طب أنا سامح حضرتك، طيب اخفض صوتك قليلا إن أذنت لي. الأمر لو صعب جدا أقول له طب حضرتك عندك فيسبوك؟ يقول لي نعم عندي فيسبوك. طب حاول تدخل على الصفحة الرسمية عنده وتبعت لي المشكلة وإن شاء الله تعالى أنا سأرد عليك. أنا بحاول أخرج بعيد عن الصوت العالي لأنه فعلا مزعج ومؤذي. فلذلك بقول لحضرتك من التمرينات اللي تعلمك فعلا إزاي تخفض صوتك وتتكلم مع الناس بأسلوب رقيق، حاول لما تيجي تقرأ القرآن تتذكر هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، تقرأ القرآن بأحكام التجويد ومع ذلك أيضا تقرأ القرآن بصوت لا هو مزعج يزعج الناس ولا بصوت منخفض جدا جدا الناس بتسمع منك حاجة. كذلك لما تيجي تسمع القرآن، الشباب اللي يسمعوا الموسيقى والأغاني أو اللي مشغلين التكاتك في الشارع الصوت عالي جدا جدا جدا ومؤذي للناس، أنا عاوز أقوله يا أخي الحبيب يلي بتسمع القرآن حاول تسمع بصوت منخفض صوت هادئ، ده يعلمك على هدوء، ده بفضل الله تعالى سيؤدي إلى هدوء الأعصاب ويعلمك إزاي تتكلم مع الآخرين بصوت منخفض. أنا عاوزك تكافئ نفسك، افترض عدى يوم وزوجتك قالت لك ما شاء الله عليك ده أنت تحسنت للأفضل، أو أنت بتقول لزوجتك ده أنت تحسنت للأفضل، حاول تكافئ نفسك بأي مكافأة. كذلك اهمس مع زوجتك، أنت قاعد في الشقة مع الزوجة مش بعيدة عنك، مش هتركب توك توك لما تروح لها يعني، حاول إلى الله يرضى عنك وبارك في عمرك وانت بتتقرب من زوجتك تكلم معها همس، هي قاعدة جنبك ملاصقة تكلم بصوت منخفض، وانت يا بنتي وانت بتديها على أولادك خلي صوتك منخفض، يا أختي صوتك منخفض عشان الأولاد ما يتعودوش على هذا الصوت العالي جد. عاوز أقول حتى عند قراءتك للكتب ما تقرأش بصوت عالي، اقرأ بصوت منخفض، انظر بعينك واسمع بأذنك وتكلم بلسانك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.